بسطه عليه وزاده بسطه. مش كلمه وزاده كانه كان يجب ان يكون مجرد اصطفاء الله ترجيحا لوجوده، فما بالك وقد زاده بسطه في الامر، يعني علشان حتى يسد الذريعه بتاعتكم. يعني مع ان مجرد اصطفاء ربنا كان ايه، كان كاف ان شاء الله يكون قميء، ان شاء الله يكون اي هو اصطفاء، لكن برضو اصطفيته وزاده بسطه. ولم يؤت سعة من المال، قال ان الله اصطفاه عليكم، شوف بقى حرقه الله، وزاده بسطه في العلم والجسم. ودي المؤهلات الذي ايه اللي تريدونها الان. والله يؤتي ملكه من يشاء، والله يؤتي ملكه من يشاء. ما تفتكروش ان انتوا اللي هترشحوا لي الملك، اني انتوا طلبتوا من ان انا ابعت ملك، سيبونا انا بقى بمقاييسي اجيب الملك الايه المناسب. والله واسع عليم، معنى واسع يعني عنده لكل مقام مقاله ولكل موقع رجله، عنده اتساع، عنده ايه اتساع، وعليم وخبير وعارف ده يصلح لدي وده يصلح لدي وده يصلح لدي، مش عن ضيق، مش عن قلة رجال، مش عن قلة خبرة، مش عن قلة علم. وقال لهم نبيهم ان آية، ما دام حصل في لجاج كده يبقى اللجاج دائما لون من العناد، لا ينهيه الا الامر المشهدي المرئي الذي يلزم الحجة بقى، اللي هي نجيب له بقى معجزه، بقى نجيب له ايه معجزه. ما دام المساله وصلت كده ولا استقبلوش الامر الله، لو استقبلوا امر الله من تاكد انت. قال ايه ملكه، ايه ملكه يعني علامه انه ملك وان الكلام ده صحيح. شوف ادب النبوه حتى، مع انهم هم رايحين للنبي يقولوا له ابعث لنا ايه ملك، وقال ان الله ايه وجاب لكم، ومع ذلك قال هنجيب لكم علامه عشان ايه، عشان تصدقوا. مع ان كان الاصول والمنطق ما دام راحوا له على انه نبي ان هم ما يدخلوش وياه في هذا اللجاج ولا في هذا الجدل. وقال لهم نبيهم ان ايه ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقيه مما ترك ال موسى وال هارون تحمله الملائكه. ما دام حصل لجاج عايزين علامه، قال والله العلامه ان ياتيكم التابوت. لازم كلمه ان ياتيكم التابوت ناخد منها حاجتين، ان التابوت كان غائبا ومفقودا مش كده، وان التابوت ده امر معروف الكل ايه، وكان في تلهف على التابوت ده يجي. يبقى في ثلاث ايه دلوقتي، ثلاث حاجات، ياتيكم التابوت يبقى التابوت مفقود خلاص، والتابوت معروف لهم مش كده، وفي تشوف على انه ايه. فما هو التابوت؟ التابوت ده ورد في القرآن في حتتين، الحتة دي والحتة اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل. اذا التابوت نعرفه من يوم قصة موسى وهو رضيع، وامه خافت عليه وربنا قال لها اذا خفت عليه فالقيه بالايه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ولا اخره. اذا فللتابوت قصه مع مين؟ مع موسى وقومه، مع موسى وقومه. هل هو هذا التابوت؟ غالب الظن انه هو، ما دام جاب التابوت كده على الاطلاق يبقى التابوت المعروف ايه. وكان المساله اللي نجا بها موسى واللي قال لها اخذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل، دي له تاريخ مع نبيهم ومع موسى وتاريخ مع فرعون، وعمليه ايه كبيره. دي عمليه ناخد منها ان الاثار التي ترتبط بالاحداث الجسيمه في تاريخ عقيده يجب ان يعنى بها. ما نقولش ديا ايه ودي ازاي ودي كفريات ودي وثنيات الكلام ما نقولش الكلام دي، لان دي لها ارتباط بايه؟ ارتباط بأمر عقد، ارتباط بحد التاريخ، ارتباط بمقدسات. وشوف بقى التابوت اللي فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون وتحمله الملائكة. تحمله الملائكة دي عملية يعني كبيرة قوي،

يوم يحن عليك ويجيب لك. أنا ضربت لكم مثل زمان وقلت اذهبوا أن إنسان تاجر جملة كبير وجلس أمام الخان يسموه إيه الدكان الكبير يعني الوكالة، وبعد ذلك عربيات النقل جايبان السحاحير والبضائع والعمال عم كل واحد يحمله إيه الصندوق ويدخله في الوكالة، وبعد ذلك جاء حامل حمل صندوق فغلبه الصندوق. أتاري ثقله ما هو ازاي ثقل الايه الصناديق اللي فاتت، والرجل يجلس امام محله وراى ان الصندوق يغلب العامل، ماذا يكون الموقف؟ والعامل يحاول النية بلا شعور تلتفت اليه مندفع وقام كده وياه. كذلك ربك، كذلك ربك عايزك عايزك تستنفذ اسباب أسبابه المعطى لك، فحين تستنفذ الأسباب برجولة وثبات وصبر تجد معونة الله، يقول هذا يستحق أن يعان. كم من فئة قليلة غلبت فئة إيه كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده، ولما برزوا لجالوت وجنوده، ربنا ادي الشحنة الإيمانية، الشحنة الإيمانية لمن يريد أن يواجه عدوه. بيقول إيه ربنا، حتى في النداء ما قالش يا الله، قال إيه؟ لأن الرب ده المتولي التربية، متولي الإيه؟ لأن مطلوب الله عبودية وتكاليفه، إنما مطلوب الربوبية ده عطاء. مطلوب ربنا يعني احنا مسؤولين منك يا سيدي، يا اللي خلقتني، يا اللي بترزقني، يا اللي امددنا بالاسباب، يا اللي ربنا. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا. شوف كلمة افرغ، افرغ علينا معنى افرغ علينا صبرا، يعني يقال وافراغ ايه يعني عبينا صبر بقى، افرغ علينا ايه؟ افرغ علينا صبرا يكون اثره ان تثبت اقدامنا. يكون اثر الصبر ده ان ايه؟ ان تثبت وثبت اقدامنا، ونهاية الصبر وتثبيت الاقدام ان ننصر على القوم الايه؟ على القوم الكافرين. فهزموهم باذن الله، هزم تدل على فرار من كان يحب أن يكون كرا، لأن فيه كرة وفيه فر. المحارب يحب أن يكون كر دائما، فحين يلجأ إلى أن يفر نشوف هل الفرار هذا احتراف لقتال يبقى لسه ما ثبتتش هزيمة، لكن إن كان الفرار لغير كرة يبقى هي دي الإيه؟ هي دي الهزيمة. قول الله فهزموهم بإذن الله يدل على أن الكل لم يقتل، ولكن قتل أئمة الكفر فيهم، بدليل حيث يقول إيه وقتل داود جالوت، يبقى جالوت ده هو اللي كان إيه كان الزعيم. يبقى إذن هذا يدل على أن الهزيمة معناها أن يصير إلى فرار من كان يحب أن يكون إيه كار. لكن هل افرض انه متحرف كره فر ليكر، يبقى لسه المعركه يقال معركه ايه ما لسه، يبقى على ان لا يعود كرا يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى اسمه مهزوم. وقتل داود جالوت، داود اول مره علم ينبت لنا في القصه الطويله دي، ما عندناش فكره عنه ابدا، ما عندناش فكره. وقتل داود ايه جالوت، وستأتي الفكرة عنه بعد هذه الايه العملية، وآتاه الله الايه الملك والحكمة وعلمه ما ايه ما يشاء. اذن فبداية داود من هذه المعركة. حبينا بس نعرف حاجة، يعني ادانا العالم هو اللي هو داود، لانه له هيبقى له قصة وهيجي منه سليمان وقصة طويلة. قال لك ان داود دا كان اخ لعشرة وكان اصغرهم،